الحمد لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والشاطبي رحمه الله قال: فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولا وفروعا أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا أو كالعربي.